نعلم انه يجب ستر العوره في الصلاه، ولكننا نجد كثيرا من الناس يلبس ملابس خفيفه فتبين تطر عوراتهم، وبهذا تطر الصلاه. فنطلب من سماحتكم توضيح ذلك للناس وجزاكم الله خيرا. اما ان اوفي الى واحد من حديثه ان ينصح فاعمل تساهلا ولباسا خفيفا يطر عورته ينصح ويدعو عليها للعمل، لان لا يجوز الاطاره بينهم في اطار من اخيه او من زوجته او من بنته او من اخته او امراه من صديقه او من صديقه في المسجد او في اي مكان، انكر عليه.